بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة الجزء الثاني، الصفحة 32، الوقفات التدبرية. أولا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وفي الآية إشارة إلى أن شدة المخاصمة مذمومة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم. وشدة الخصومة من صفات المنافقين، لأنهم يحبون الدنيا فيكثرون الخصام عليها. السؤال: الخصومة جائزة والشدة فيها مذمومة، وضح ذلك من خلال الآية. الجواب: الخصومة لا تجوز إلا إذا كانت لله تعالى، كما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وبك خاصمت، أي أن الإنسان لا يخاصم إلا لله تعالى على مراد الله تعالى بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذه قد جاءت لها ضوابط، ولكن الإنسان يدرأ. قال تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. أما المخاصمة لأجل الدنيا ولحطام الدنيا فهذا لا يجوز. وليعلم الإنسان أن اللدد، أي المخاصمة على أمر الدنيا، من كبائر الذنوب. ثانيا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها المذكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. السؤال: ما الاختبار الحقيقي لمصداقية كلام الناس؟ الجواب اللي هو العمل الموافق للهدي النبوي. ثالثا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وفي هذه الآية دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا واستبراء أحوال الشهود والقضاة، وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطلهم، لأن الله تعالى بين أحوال الناس وأن منهم من يظهر قولا جميلا وهو ينوي قبيحا. السؤال: تعود كثير من أخطائنا إلى الخطأ في تقويم الناس، وقد حذرتنا الآية من ذلك، وضح ذلك. إذن على القاضي أن يأخذ بطريقة القضاء كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أما بالظاهر فلا نأخذ بالظاهر، لا نأخذ بكلام كل من تكلم بكلام، إنما نأخذ بالبينة، فإن لم توجد البينة رد اليمين على المدعي. لأنه لو يعطى الناس بدعواهم لذهب أموال أناس ودماؤهم. رابعا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا تولى انصرف عما خدعه بكلامه، سعى مشى في الأرض ليفسد فيها بإدخال الشبه في قلوب المسلمين وباستخراج الحيل في تقوية الكفر. السؤال: ما الحكمة من الحكمة الربط بين أقوال الرجل وأفعاله؟ بين ذلك. يعني الإنسان لا يقبل قوله حتى يكون فعله مصدقا لقوله. خامسا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ادخلوا في السلم كافة أي في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه. إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه. بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير. إذن على الإنسان أن يدخل في شرائع دين كافة وأن لا يقصر فيها. ولا نقول نفعل هذا ونترك هذا، بل إن جميع أمور الدين نحن مطالبون بها. سادسا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. السؤال: لماذا أمر بعدم اتباع خطوات الشيطان بعد الأمر بالدخول في السلم كافة؟ سابعا، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وفي الآية دليل على أن عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل به. السؤال: عبادة العالم أعظم من غيره، ومعصية العالم أعظم من غيره. وضح ذلك من الآية. أقول يعني الإنسان لما يعبد الله على بصيرة ويستذكر صراط الله تعالى في عبادته فإنها أعظم أجرا له عند الله. وكذلك من علم حرمة الشيء فوقع فيه يحاسب أكثر من ذلك الذي لا يعلم حرمته. معاني الكلمات: ألد الخصام شديد العداوة والخصومة، فحسبه كافيه. المهاد الفراش والمضجع. وأيضا طبعا جاء المهاد هكذا باعتبار أن الإنسان يمهد لنفسه. ربنا قال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم، تكفيه جهنم. ولبئس المهاد. المهاد قال هنا الفراش والمضجع، لكن المقصود بها بئس ما مهد الإنسان لنفسه حتى صار جهنم له وعاء يلف من تحتها ومن فوقها. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وذلك الإنسان كما أنه ملفوف بالنعم الآن، فإذا كفر حق الله تعالى فإنه يلف بالنار لفة عياذا بالله. ظلل من الغمام، قطع من السحاب. العمل بالآيات: أولا، تقويمنا للآخرين يقع بين إفراط وتفريط. تشاور أنت ومن حولك ثم اكتب قواعد مفيدة في تقويم الآخرين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ثانيا، حدد اسما معاصرا تظن أنه ممن شرع نفسه ابتغاء مرضات الله، ثم تأمل سيرته. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ثالثا، تذكر معصية وقعت منك أكثر من مرة، ثم حدد خطوات الشيطان عليك فيها لتكون أكثر حذرا من أول خطواته، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن الشيطان له خطوات، والمرء عليه أن يقطع أول خطوة، لأنك إذا وضعت قدمك في أول خطوة هذه ستجر إلى خطوات. التوجيهات: الكبر مانع من قبول النصيحة، فأكثر من الاستعاذة والتحذير منه، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ثانيا: كن ممن باع نفسه ووقته ابتغاء مرضاة الله وطمعا في جنته. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله. ثالثا: احذر الشيطان ووساوسه، وتذكر دائما أن له خطوات يستدرج بها المؤمن، فأكثر من الاستعاذة بالله منه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم اكفنا شر الشيطان وشركه وشركه، واكفنا شر شياطين الإنس يا أرحم الراحمين، واكفنا والمسلمين كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لطاعتك، وافتح لنا من خيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.